فصل في الأركان والواجبات. أركانه إحرامه وأن يطوف بعد إفاضة وسعي ووقوف، وما عدا الوقوف ذي تعتبر أركان منسك لمن يعتمر. والواجبات سبعة، أن يحرما كل من الميقات ذو تقدما، ثانيهم الحلق أو التقصير، وذاك قبل وقته محظور. وبالوقوف انفرد الحج إلى وقت الغروب للذي قد أليلا، وبالمبيت ليل جمع للذي أدرك حتى بعد نصف ليل ذي، وبالمبيت في من الليالي ثلاثا أو ثنتين في استعجالي. وتركه يجوز للسقاة وقبل أن تغرب للرعاة، والرمي بالترتيب والوداع، والباقي سنة كالاضطباع. فتارك الإحرام وهو نيته لم تنعقد حجته وعمرته، وتارك الركن سواهما نسك ما تم إن لم يأتي بالذي ترك، وتارك الواجب يهري قدما، وصام تلك العشرة الذي عدما.